وأسلمت نفسي لمن أسلمت له المزن تحمل عزبا زلالا. فأما الجاريات يسرا فالمشهور عن الجمهور كما تقدم أنها سفن تجري ميسرة في الماء جريا سهلا. وقال بعضهم أن النجوم تجري يسرا في أفلاكها ليكون ذلك ترقيا من الأدنى إلى الأعلى إلى ما هو أعلى منه، فالرياح فوقها السحاب والنجوم فوق ذلك والمقسمات أمرا الملائكة فوق ذلك تنزل بأوامر الله الشرعية والكونية، وهذا قسم من الله عز وجل على وقوع المعاد. ولهذا قال تعالى: إنما توعدون لصادق، أي لا خبر صدق. وإن الدين وهو الحساب لواقع، أي لا كائن لا محالة. ثم قال تعالى: والسماء ذات الحبك. قال ابن عباس رضي الله عنه: ذات الجمال والبهاء والحسن والاستواء. وكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وأبو مالك وأبو صالح والسدي وقتادة وعطية العوفي والربيع بن أنس وغيرهم. وقال الضحاك والمنهال بن عمرو وغيرهما: مثل تجعد الماء والرمل والزرع إذا ضربته الريح فينسج بعضه بعضا طرائق طرائق، فذلك الحبك. قال ابن جرير: حدثني يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن علية قال حدثنا ايوب عن ابي قلابة عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: ان من ورائكم الكذاب المضل، وان راسه من ورائه حبكا حبكا، يعني بالحبك الجعوده. وعن ابي صالح انه قال: ذات الحبك الشده. وقال خصيف: ذات الحبك ذات الصفاقه. وقال الحسن بن ابي الحسن البصري: ذات الحبك حبكت بالنجوم. وقال قتادة عن سهل بن ابي الجعد عن معدان بن ابي طلحة عن عمرو البكالي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: والسماء ذات الحبك، قال يعني السماء السابعة، وكأنه والله اعلم اراد بذلك السماء التي فيها الكواكب الثابتة، وهي عند كثير من علماء الهيئة في الفلك في الفلك في الفلك فلك في الفلك الثامن الذي فوق السابع، والله اعلم. فلك الفلك في الفلك الثامن الذي فوق السابع، والله اعلم. وكل هذه الاقوال ترجع الى شيء واحد وهو الحسن والبهاء، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: فانها من حسنها مرتفعه شفافه صفيقه شديده البناء متسعه الارجاء انيقه البهاء مكللة بالنجوم الثوابت والسيارات موشحة بالشمس والقمر والكواكب الزاهرات. وقوله تعالى: إنكم لفي قول مختلف، أي إنكم أيها المشركون المكذبون للرسل لفي قول مختلف مضطرب لا يلتئم ولا يجتمع. وقال قتادة: إنكم لفي قول مختلف ما بين مصدق بالقرآن ومكذب به، يؤفك عنه من أوفك، أي إنما يروج على من هو ضال في نفسه، لأنه قول باطل إنما ينقاد له ويضل بسببه، ويؤفك عنه من هو مأفوك ضال غمر لا فهم له، كما قال تعالى: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: والسدي يؤفك عنه من أوفك، يضل عنه من ضل، أو يضل عنه من ضل. وقال مجاهد: يؤفك عنه من أوفك، يؤفن عنه من أوفن. وقال الحسن البصري: يصرف عن هذا القرآن من كذب به. وقوله تعالى: قتل الخراصون. قال مجاهد: الكذابون. قال: وهي ما فمثل التي في عبس، قتل الإنسان ما أكثره، والخراصون الذين يقولون لا نبعث ولا يوقنون. وقال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس رضي الله عنهما: قتل الخراصون، اي لعن المرتابون. وهكذا كان معاذ رضي الله عنه يقول في خطبته: هلك المرتابون. وقال قتاده: الخراصون اهل الغره والظنون. وقوله تبارك وتعالى: الذين هم في غمرات ساهون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: غير واحد في الكفر والشك غافلون لاهون، يسألون أيان يوم الدين، وإنما يقولون هذا تكذيبا وعنادا وشكا وعنادا وشكا واستبعادا، وإنما يقولون هذا تكذيبا وعنادا وشكا واستبعادا. قال الله تعالى: يومهم على النار يفتنون.

أبنيناها أي جعلناها سقفا محفوظا رفيعا بأيد أي بقوة. قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والثوري وغير واحد: وإنا لموسعون أي قد وسعنا أرجاها ورفعناها بغير عمد حتى استقلت كما هي. والأرض فرشناها أي جعلناها نعم أحسن الله لكم. يقول تعالى منبها على خلق عالم العلوي والسفلي: والسماء بنيناها أي جعلناها سقفا محفوظا رفيعا بأيد أي بقوة. قال ابن عباس ومجاهد وقتادة قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والثوري وغير واحد: وإنا لموسعون أي قطعنا أرجاءها رفعناها بغير عمد حتى استقلت كما هي. والأرض فرشناها جعلناها فراشا للمخلوقات فنعم الماهدون أي وجعلناها مهدا لأهلها. ومن كل شيء خلقنا زوجين أي جميع المخلوقات أزواج: سماء وأرض وليل ونهار وشمس وقمر وبر وبحر. ها وشمس وقمر وبر وبحر وضياء وظلام وإيمان وكفر وموت وحياة وشقاء وسعادة وجنة ونار، حتى الحيوانات جن وإنس ذكور وإناث والنبات. ولهذا قال: لعلكم تذكرون، أي لتعلموا أن الخالق واحد لا شريك له. ففروا إلى الله، الجأوا إليه، واعتمدوا في أموركم عليه، إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، أي ولا تشركوا به شيئا، إني لكم منه نذير مبين. قوله عز وجل: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. فتول عنهم فما أنت بهم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. قلت تعالى مسلي النبي صلى الله عليه وسلم: وكما قال لك هؤلاء المشركون، قال المكذبون الاقدمون لرسلهم: كذلك ما اتى الذين من قبلهم من رسول الله قالوا ساحر او مجنون. قال الله تعالى: اتواصوا به، اي اوصى بعضهم بعضا بهذه المقاله، بل هم قوم طاغون، اي لكنهم قوم طغاة فشابه قلوبهم. فقال متأخرهم كما قال متقدمهم. قال الله تعالى: فتول عنهم، أي فأعرض عنهم يا محمد، فما أنت بمعلوم، يعني فما نلومك على ذلك. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، إنما تنتفع بها القلوب المؤمنة. ثم قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إنما خلقت لآمرهم بعبادتي لا لاحتياجي إليهم. وقال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس: الا ليعبدون، اي الا ليقروا عبادتي طوعا او كرها، وهذا اختيار ابن جرير. وقال ابن جريج: الا ليعرفون. وقال الربيع بن انس: الا ليعبدون، الا ليعبدون، اي الا لعبادتي للعباده. فقال السدي: من العباده ما ينفع منها ما لا ينفع، ولكن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله، هذا منهم عباده وليس ينفعهم مع الشرك. وقال الضحك: والمراد بذلك المؤمنون. وقوله عز وجل: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن آدم وموسى، قال حدثنا إسرائيل عن إسحاق عن عبد الرحمن بن زيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا الرزاق ذو القوة المتين. ورواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث إسرائيل. وقال الترمذي: حسن صحيح. مع الآية أنه تعالى خلق العباد ليعبدوه وحده لا شريك له، فمن أطاعه جازه وتم الجزاء، ومن عصاه عذبه أشد العذاب. وأخبر أنه غير محتاج إليهم، بل هم الفقراء إليه في جميع أحوالهم، فهو خالقهم ورازقهم. قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن الله، قال حدثنا عمران يعني ابن زائدة بن نشيط، عن ابي عن ابي خالد هو الوالي به عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يا ابن ادم تفرغ الى بلدي ان صدرك غنى واسد فقرك والا تفعل ملات صدرك شغلا ولم اسد فقرك. ورواه الترمذي وابن ماجه من حديث عمران بن زيد قال الترمذي وحسن صغير. وقد روى الامام احمد عن وكيع ابي معاويه عن الاعمش عن سلام بن ابي شرحبيل قال سمعت حبه وسواء حبة وسواء ابني خالد يقولان أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعمل عملا أو يبني بناء وقال أبو معاوية يصلح فأنه عليه فلما فرغ دعا لنا وقال لا تيأس من الرماه ما تهززت لا تيأس من الرزق ما تهززت رؤوسكما في الإنسان تلده أمه أحمر ليس عليه قشرات ثم يعطيه الله عز وجل ويرزقه. وقد ورد في بعض الكتب الإلهية يقول الله تعالى يا ابن آدم خلقت لعبادتي فلا تلعب وتكفلت برزقك فلا تتعب فاطلبني تجدني فإن وجدتني وجدت كل شيء وإن فتك فأتى كل شيء وأنا أحب إليك من كل شيء. وقوله عز وجل فإن للذين ظلموا ذنوبا أي نصيب من العذاب مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون ذلك فإن واقع بهم لا محالة. فويل الذين كفروا من يومهم الذي يوعدون يعني يوم القيامة آخر تفسير سورة الذاريات. حسبك بارك الله فيك. كتاب الدعاء.